السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فإن هذا المجلس من أول مجالسنا معكم إن شاء الله، إنما نعقده فصلا خاصا بين مجالس دروس الترغيب والترهيب، وخاصة ونحن لا نزال في كتاب الحج، ولا نزال ندرس الأحاديث المذكورة في كتاب الترغيب والترهيب المختصة بالحج. وهذه لنسميها الآن جلسة أخوية، وليست بالضرورة أن تكون جلسة علمية يتكلم فيها المتكلم ويتلقى فيها السامع، إنما هي جلسة نبتدئ من خلالها كل مجالسنا إن شاء الله تعالى. وهذا الفصل إنما هو عبارة عن خواطر في أو ضمن الرحلة إلى البقاع المقدسة. ولا شك أن الله تعالى عندما أمر عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أمرهم بالسير في الأرض في أكثر من 11 موضعا من كتابه، نلاحظ أنه ما أمرهم بذلك لمجرد تنزه، بل إنما أمرهم بذلك لأجل التدبر ولأجل التفكر والتبصر. وهذا تقرؤونه كثيرا في كتاب الله عز وجل، يأمر عباده بالسير في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلهم، إلا في موضع واحد وهو في سورة الحج، وإن سورة الحج فيها أسرار وأسرار كثيرة. في سورة الحج أمر بالسير في الأرض لغرض التدبر مطلقا، لا لتتدبر أخبار من مضى من قبلك، لا لتنظر وتتفكر في مصير من سبقك من الناس، بل أمر بالسير في الأرض بقصد التدبر مطلقا. فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ففي هذه السورة بالذات التي أمر الله عز وجل فيها عباده بحج بيت الله الحرام، نراه عز وجل أيضا يأمرهم بالسير في الأرض ليتدبروا في كل شيء وليتبصروا من كل شيء، وذلك لأن الحج فيه تدبر أكبر وفيه تبصر أعظم وأخطر. وقد امتن الله تعالى على كثير من عباده أن وفقهم وبلغهم بيته العظيم، وكان سفرا ليس كسائر الأسفار، حتى إن ليله ونهاره ليس كسائر أي ليل وأي نهار، بل مبدأه قطعة من العذاب، ولكن في الحقيقة إنما هو مجرد استشعار بعظمة الله تعالى وحلاوة ذكره والاستعذاب. فلذلك حدا بنا كل ذلك إلى أن نلتقط مشاهد قد أبصرها الناظر، وإلى أن نصطدنا بعض الفوائد قد جالت بالخاطر فأردنا أن نقدمها إلى إخواننا الكرام، لعل أن يكون من وراء ذلك عظة وعبرة وبعض الذكرى التي تنفعنا إن شاء الله تعالى. أما الخاطرة الأولى التي تمر بذهنك، فأنك إذا مشيت تقصد بيت الله عز وجل فإنك تشاهد فضل الله العظيم عليك، تشاهد فضل الله العظيم عيانا كأنه شخص يحدثك وتحدثه، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لأنك إن قدست الله عز وجل وإن مجدته وإن عظمته فهو الذي علمك، وإن وحده وكبرته وإن حمدته فهو الذي ألهمك، وإن ذكرته وشكرته وعبدته فهو الذي أكرمك. فلذلك لا يمكن لأي إنسان أن يأتي مثلا الآن ويصف كمال الله عز وجل، فما من كمال في الكاملين إنما هو ذرة من كماله، وما من فضل في الأبرار إنما هو نفحة من أفضاله، وقد عجزت ألسنة الواصفين وأقلام الكاتبين في وصف جلاله سبحانه. وهل يمكن، هل يمكننا نحن الذين خلقنا من تراب أن نتكلم عن جلال العزيز الوهاب؟ وهل يمكننا نحن الذين صوروا من طين أن نبين للناس جلال الله عز وجل رب العالمين؟ لا شك أن الأمور كلها تقصر عن التعبير عن فضل الله تبارك وتعالى الذي يشاهده المسلم. وكما قال القائل: والله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح السيد الصمد لم تبلغ العشر مما يستحق، ولا عشر العشير، وذلك غاية الأمد. فسبحانه وتعالى له فضل عظيم وله كرم جسيم يلاحظه المسلم خاصة إذا مشى إليه وإذا قصد بيته عز وجل. لذلك إذا عجزت عن وصف الله عز وجل كما هو لائق، لأنه احنا مأمورون بشكر نعمة الله، وكيف يمكن أن تشكر نعمة الله إلا أن تصرخ قائلا: عجزت عن شكرك يا رب، وتتلو قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية التي نتلوها دائما في صلواتنا: الحمد لله رب العالمين، أثنى الله عز وجل على نفسه وحمد نفسه، لأنه علم أن العباد كلهم لن يستطيعوا أبدا أن يحمدوه حق حمده وأن يشكروه حق شكره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفضل الله عز وجل يظهر في جهات كثيرة، أولها في تلكم الليلة المباركة التي سماها الله عز وجل ووصف في كتابه فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هي؟ هي ليلة القدر. وسبق أن بينا في مجالس مضت أن الله عز وجل سمى هذه الليلة بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها مقادير الخلائق جميعه، ويضعها عند كتبته في مقادير السنة الكاملة، يضع هذه المقادير في كتاب لدى الكتبة: هذا ما سيحدث للعبد الفلاني والعبد الفلاني. ففي تلك الليلة المباركة لا بد أن يستشعر الإنسان فضل الله، أن الله قد كتب اسمه ضمن قائمة الذين يوفقهم لقصد بيت الله الحرام. فهذا أمر عظيم، يعني في تلك الليلة يكتب الله تعالى اسمك بأنك ستقصد بيته عز وجل. فما من إنسان وفق إلا ولا بد أن يستحضر هذه النعمة وليستيقن بفضل الله تعالى. كذلك يظهر لك فضل الله عز وجل في أن جهة أخرى، من جهة أن الله عز وجل بعد أن محى اسمك من قائمة المحرومين لحج بيت الله الحرام، فكذلك تراه عز وجل يمحو اسمك من قائمة المحرومين من حلاوة عبادته وحلاوة ذكره وحلاوة مناجاته. فالذين يتيسر لهم السفر والذين يتيسر لهم قصد بيت الله عز وجل في أبسط أمره، هذا في الحقيقة لن يستشعر عظمة هذا السفر، ولن يستشعر منة الله تعالى عليه، ولن يستحضر نعمة الله تعالى التي أسداها عليه. لا شك أن هذا أمر مجرب، فإن سنة الله عز وجل الكونية مضت أن الشيء الذي يسهل تحصيله يسهل تعظيمه، سواء الأمر السهل، الأمر الذي تكسبه بسهولة سهل أنك لا تعظمه. لماذا؟ لأنك كسبته بسهولة من باب قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قوم ورثوا الكتاب، ورثوا كتاب الله عز وجل، أخذوه أبا عن جد، ولم يقاتلوا عليه ولم يتعبوا عليه، لم يقاتلوا على تنزيله ولم يقاتلوا على تأويله. فهؤلاء سهل وهان أمر كتاب الله تعالى عليهم، وهذا شأن كل نعمة، كل نعمة يسهل تحصيل عليها إلا وسترى قيمتها تهون على القلوب. فهذا نقول لماذا؟ لأنه لا شك أن الله لا يريد لك أن ييسر، لا ييسر لك قصد بيته هكذا في أول وهلة، في مبدأ الأمر أول وفي أوله، لا بد أنه سيضع عز وجل بعض العقبات ليبتليك، وبعض العوائق لتستلذ بعد ذلك ذلكم الفرج. متى؟ لماذا عظم الناس النور؟ لماذا عظم الناس النور؟ تصور لو أن الحياة كلها نور وضياء، سيذهب تعظيم الناس لهذا النور، ذهبت عظمته. لماذا؟ لأن دائما يعيشون في النور. أما وترى حالهم قد عاشوا في ظلام حالك دامس، عندئذ يستشعرون عظمة هذا النور ويقولون الحمد لله الذي جعل النور في هذه الحياة. فكذلك الفرج يأتي بعد الشدة، الفرج يأتي بعد الشدة، واليسر يأتي بعد العسر، وإذا ضاق الأمر اتسع. فالله عز وجل دائما يضيق عليك الأمور. لماذا؟ لتستشعر حلاوة فرجه، ولتستشعر حلاوة تيسيره، ولتستشعر وأيضا لتلتجأ إليه ولتتضرع إليه. فهذا كله من باب ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. لا شك أن بيت الله تعالى وقصد بيت الله عز وجل من جزء من أجزاء النعيم الذي عجله الله عز وجل للمؤمن في هذه الدنيا، فلا شك أنه سيحاط بكثير من المكاره، إما ابتلاء وإما لتستلذ تلك العبادة التي وصلت إليها. فلما ضاق الأمر وفزع الكثيرون وظنوا أنه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وفي كل مرحلة من مراحل السفر ترى ضيقا عجيبا لا يمكن أن يوصف، يعني يعجز الإنسان عن وصف الضيق الذي يجده وهو يقصد بيت الله، ضيق عجيب. خلاص تقول سأعود ولن يكتب لي السير إلى بيت الله، ضيق عجيب، يعني يعجز القلم عن كتابته ويعجز اللسان عن ذكره، تفاصيل عجيبة تحدث لك في هذا السفر، ضيق شديد، حتى أنت خلاص تقول قد كتب لي أن أكون ممن قال عز وجل فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه. تقول خلاص يعني سأعود أدراج التي مشيت عليها. فعندما يضيق عليك الأمر بشدة، سبحان الذي لا إله إلا هو، يفتح لك الله عز وجل بابا أوسع مما كان عليه، يعني يفتح لك الباب ثم يكرمك بشيء زائد. فهذا فضل من الله. لماذا نتحدث عن هذا؟ لكي يستيقن المؤمن، يعني لابد أن يكون له توكل عجيب على الله عز وجل إذا أراد أن يقصد بيته، وإلا لن يوفق. توكل عجيب أنه ما من شيء تراه صعبا إلا وعلم أنه سيفتح، سيفتح بعد قليل إن شاء الله، بشرط أن الإنسان يتيقن ويربط قلبه بأن الله سيفتح. فلما ضاق الأمر قلنا اتسع، ولما اشتد الأمر يسر، ويسر الله عز وجل وجداه قد يسر وعفى عن من غفل عن ذلك وقصر. ولذلك لا تظن بربك إلا خيرا، لأنك راح تطيع، لأنك تذهب إلى طاعة. وقس هذا السفر سفر في الدنيا، وحياتك كلها سفر إلى الله، هذا سفر مصغر لله. فحياتك أنت الآن كلها سفر إلى الله، تريد الجنة، أو يعقل أن الله عز وجل لن يوفقك إلى هذا المسير؟ لا شك أنه سيضيق عليك بعض الأمور لتفتح بعد حين. الإنسان لابد أن يصغر هذه الحياة الدنيا بالسفر الذي يعيشه، ستضيق الأمور لتتسع، وستشتد الأمور لتنفرج، وستتعسر الأمور لتتيسر. لذلك ما أرحم من قال: دعها كما شاء الرحمن جارية، الله يحفظها والله يرعاها، لها من الوحي نور يستضيء به، وبهجة الغار تبدو في محياها. ولن يرتاح لك بال، إياك أن تظن أن تقول وقد وصلت، لا، لا شك في كل شيء، لا تقول قد وصلت. تعرف متى تقول قد وصلت؟ لن يهدأ لك بال ولن يحسن لك حال حتى تصل إلى بيت العزيز المتعال، عندئذ قل وصل. بل إن هناك أناس كانوا معنا قد بلغوا معنا الحدود، حدود المملكة، دخل خلاص بلغوا الحدود وأمروا بالعودة إلى ديارهم، بلغوا الحدود، لم يبقى بينهم وبين الدخول إلى بقاع المقدسة إلا أمتار. عندئذ جاء الأمر بإرجاعهم إلى بلادهم. لاحظ، فالإنسان فضل من الله أنه قد جعلك تمضي إلى هذه الحدود. كذلك هناك من وصل، بل هناك من إنسان وصل للبيت، وصل إلى البيت وبدأ يطوف، عندئذ عاد إلى بلده. كيف هذا؟ كيف هذا؟ شوف باش إنسان يستحضر فضل الله تعالى عليه بعدما يرجع. فهذا رجل يطوف بالبيت، ومن الحمق والجهل أن تلتقط اللقطة في البيت الحرام، من الجهل ومن العمق أن تلتقط. صحيح أن الشرع ماذا يقول؟ لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ليش تتحملها وتعرفها؟ تأخذها إلى صندوق الأمانات هناك تذهب بها هكذا. أما أنك تحفظها هذا الحكم الشرعي، لكن نصيحتي إليك لا تحملها أصلا، لا تأخذها لا صندوق الأمانات ولا أي شيء، سيحدث لك شيء لا ترضى. وهذا ما حدث لهذا الشخص، فهذا حمل أمانة ونادى في الناس، لمن هذه سبحان الله الطواف ملايين من الناس يحملها. الحمد لله الذي نجاه من الموت، لإلا لو نزلت إلى الأرض لتريد النهوض لا تستطيع. هذا استطاع أن ينهض، ولكن نهض ليعود إلى بلاده. كيف حمل هذه الأمانة؟ فعندئذ اقترب منه الجماعة اللصوص المعروفون في الحرم، هناك جماعة مختصون بالسرقة. إنسان هذا شيء رهيب، يعني هؤلاء أناس قد ختم الله على قلوبهم وطمس على بصائرهم، أناس يبعثون من دول شتى بقصد هذا الغرض، يعني بواخر تدخل إلى البلد المملكة تدخل بقصد هذا الغرض، السرقة والطواف ولا في رمي الجمرات ولا في السير ولا في الصفا والمروة. سهل على الإنسان أنه يسرق، لماذا؟ حتى لو أخذها ويريك إياها قلت أنا أخذتها منك لا تستطيع أن تصل إليه لكثرة الزحام، يأخذها منك وتنظر إليه ولا تستطيع أن تفعل شيء، لو أردت أن تطارده لبقيت إلى نصف النهر. فمن الحمد الإنسان أن يلتقط اللقطة، هذه نصيحة، لا تلتقط شيئا. بل تقترب منه النصوص، قالوا تعال بها إلينا، هلم بها إلينا، فرفض، قال لا سأعطيها لأهلها. فماذا فعلوا؟ فصاحوا في الناس سارق سارق سارق سارق، لاحظ رمتني بداية ونسلم، سارق سارق لص. فطبعا لم يكن من الشرطة في تلك اللحظة إلا أن أطبقت على هذا الرجل وأخذته إلى أين؟ قسم الترحيل إلى بلده. لاحظ وبدأ الطواف بالإحرام، بدأ الطواف ولم يوفق إلى الحج، خلاص بدأ في الحج ولم يكمله وعاد إلى بلده. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن الإنسان يوفق، ولا يقول أحد قد حجج حتى يتم مناسكه. طبعا هذا فيما يخص المؤمنين الصالحين الذين يريد الله عز وجل منهم أن يطهرهم، أما من وفق قلنا بيسر وسهولة فأهدى الله عز وجل حرمه من كثير من اللذائذ، وإن هناك من حج ولم يحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فصلي فإنك لم تصلي محروم. إذا فالمحروم ليس فقط ومن لم يذهب، المحروم هو الذي لم يذهب وأعيد، أو ذهب ولم يحج الحج اللائق بربه عز وجل. هذه الخاطرة نبدأ بها، لماذا؟ لعظمتها، لأن فضل الله عز وجل هذا الذي يشاهد المسلم ماذا يقول له هذا الفضل؟ قلنا هذا الفضل ترى كأنه إنسان يجلس معك، إنسان يجلس اسمه الفضل الله، ويقول لك أيها العبد أوصي الناس جميعا بأن الله عند وعده فليكونوا عند شرطه، إن الله عند وعده، يعني يبلغك المنازل التي يريد والتي تريد، لكن بشرط أن تتيقن بأن الله عز وجل حق وأن وعده صدق. أما الخاطرة الثانية فهي ليس الخبر كالمعاينة، من الوقت الذي تصل إليه إلى هنالك وأنت تقول هذه العبارة، ليس الخبر كالمعاينة، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، أي الشيء الذي تسمعه ليس كما الشيء الذي تراه، شيء آخر. قال إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومه في العجل، أخبره بأن قومك عبدوا العجل فلم يلقي الألواح، صحيح أنه غضب لكنه لم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنع ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح فانكسرت. ماذا تكتشف؟ أنه ليس الخبر كالمعاينة، مع أنه خبر من الله أن قومك قد عبدوا العجل، لكن لو لما رأى الشيء بعينه وبلغ حق اليقين وعين اليقين خلاص ألقى الألواح فانكسر. فكذلك الأمر في حج بيت الله الحرام، سمعنا بل شرحنا بل علمنا وأكثرنا من ترداد هذا الحديث، ما هو الحديث الذي شرحناه في دروس صحيح الترغيب والترهيب، ما رواه ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على النساء حج فقال لها أو على النساء جهاد أو على النساء جهاد فقال لها جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهذا الأمر تشرحه تكتبه لكنك تعيشه جهاد لا قتال فيه. تأتي بالمناسك تأتي بالمنسك الواحد أنت خلاص لم يبقى لديك نفس ولا يبقى لك طاقة خلاص تقول الآن سأموت من كثرة التعب. فإذا بك الآن تعلم أنه بقي لك نسك آخر فتأتي بالنسك الثاني فتأتي بالنسك الثاني حتى إذا بك ترى النسك الثالث انتظر وهكذا بعد تعب رهيب. لأن الحج ليس كالعمرة الحج ليس كالعمرة. فكثيرا ما كنا نقول لإخواننا أن العمرة تتم في وقت ساعة ساعة ونصف ساعة ونصف تتم عمرتك لكن في الحج تتمها في 5 ساعات 6 ساعات إذا كنت تريد تطبيق العمرة طبعا على السنة. وإذا كنت تريد أن لا تؤذي أحدا تأتي بعمرتك في 5 6 ساعات بالقليل. لماذا؟ لكثرة الزحام ولكثرة الأذى الذي تراه فهو جهاد. فعندما تتعب من النسك الأول مثلا الطواف تمضيه في ساعتين الطواف الذي المفروض تمضيه في نصف ساعة تمضيه في ساعتين أو أكثر. فعندما تخور قواك خلاص تخور قواك ماذا ينتظرك؟ ينتظرك شيء أعظم من الطواف وهو السعي بين الصفا والمروة وهكذا. فتبقى جهاد لا قتال. يذكرنا بقصة الصحابة رضي الله عنهم عندما قضوا على أهل الخندق في غزوة الخندق قضوا على الأحزاب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جهاد وراء جهاد. كذلك هناك نسك وراء نسك حتى ترى بأم عينيك معنى قوله صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه. كذلك إذا كنت حريصا على الإتيان بالأذكار المشروعة على السنة النبوية الصحيحة لأن كثير من الناس للأسف لجهلهم وهذا سنعقد له خاطرة أيضا جهل الناس كثير من الناس لجهلهم لا يأتون بالمناسك على وجه الأكمل فتراه يطوف مثلا ولا يأتي بالأذكار تراه يسعى بين الصفا والمروة يمر على الصفا أو المروة مرور الكرام هكذا يعني طفت عين يعني كأنه رحى. الله عز وجل لم يأمرنا بهذا إنما المقصود أن تأتي بعمرتك وخاصة السعي بين الصفا والمروة أن تقف أمام الصفا وتدعو الله عز وجل تدعوه سبحانه وتعالى 15 دقيقة وتبقى تدعو الله عز وجل. تذكر تأتي بالأذكار المشروعة ثم تذهب إلى المروة 7 أشواط كلها تفعل مثل هذا. فلا شك أنه متعب ولا شك أنه جهاد وكثرة زحام. إلى جانب ذلك يأتي العدو ويتربص بك. العدو يتربص بك من كل جانب شيطان الجن لا يتركك. إياك أن تظن أنه سيتركك بل لقد أقسم أنه سيقعد لعباد الله أي في الصراط المستقيم والحج من أعظم سبل الصراط المستقيم. يأتيك في تلكم اللحظة بلباس ناصح الأمين القصد القصد تبلغه ليس الوقت وقت إكثار من العبادة وما تقرب عبد إلى الله بمثل ما افترضه الله عليه. هون عليك ليس هكذا ولما يريد أن يحرمك يحرمك من السنة. هذا الشيء يأتيك يكذب عليك الذي يقول لك العكس. يأتيك الشيطان يزهدك في بعض المستحبات في بعض السنن فيريد أن يجعلك تقتصر فقط على الواجبات. والشيطان الإنس من جهة أخرى هذا الشيطان الجن شيطان الإنس من جهة أخرى لا يفتر عليكم السلام ورحمة الله لا يفتر ولا يضعف ولا يقف عن مدافعتك فيطيح بك تارة يطيح بك تارة ويصدمك تارة أخرى ولن تسمع منه استسماحا ولن تسمع منه عذرا. يعني شيء رهيب فتجد بعض الناس يدوسون الناس. فهذا لا شك إذا صدمت أو إذا أطيح بك يعني أوقعوك في الأرض أو صدموك أو يعني داسوك بأقدامهم هذا شيء ينفر. ماذا يريد الشيطان الإنس من هنا أن يفعل بك؟ إلى جانب شيطان الجن يريد أن يفسد عليك حجك وأنت والحمد لله لابد أن تجعل نصب عينك جهاد تجعل نصب عينك قول عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يحرم عليك أن ترفع صوتك عليه أو تخاصمه. لماذا؟ لأنك في حج لأنك في عبادة. أليس هذا جهادا؟ هو جهاد أنك تصبر على العدو الجني والعدو الشيطان الجني والشيطان الإنسي أيضا. إذن فليس الخبر كالعيان هذه كلها أشياء تقرأها ولكن عندما تعينها شيء آخر شيء آخر رهيب. لذلك أنا أنصح إخواننا بالصبر الصبر كصبر الحمير كلمة صريحة، صبر الأمير لكي تنال الأجر عند العلي القدير. وتسمع أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. السفر قطعة من العذاب يمنع السفر يمنع أحدكم شرابه وطعامه ونومه، ولكنك في الحج ترى ذلك عيانا، ترى ذلك بأم عينيك، ولولا تلاوة القرآن ولولا الأخذ يعني بالأذكار التي شرعها لنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولولا البذل والمزاح والانبساط للإخوان لما استجاب الله لك دعاءك عندما قلت واطوي عنا بعده. أليس نقول في السفر واطوي عنا بعده يعني سهل لك الله عز وجل السفر، يعني السفر اللي في 20 ساعة تحس به كأنه وقع في 10 ساعات. لولا ذلك، لولا هذه الأمور التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون لك الحج مبرور، انبساط أو البذل للإخوان إطعام الطعام، وكذلك ما قال السلف من مروءة المسلم في السفر الانبساط إلى الإخوان والمزاح لهم. لولا هذه الأشياء لما طوى الله عز وجل عنك بعده. ما هو الشيء الذي يصبرك؟ ما هو الشيء الذي يسليك وأنت تعب وأنت قد انهارت قواك؟ شيء واحد وهو أنك تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم راجع كيومي ولدته أمه، يعني ليس بالسهل، يعني أنت تريد أن تعود كيوم ولدتك أمك هكذا، يعني دون مشقة دون متاعب، يعني هكذا تحب 5 ساعات طائرة تحطك 5 ساعات طائرة ترجعك، هذا هو تعود كيوم ولدتك أمك. لا والله، لا بد من المشقة، لا بد من التعب، لا بد أن ترى بعض المتاعب. وما أحسن قول أبي الطيب المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقوله أيضا ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنان، يعني الذي يريد أن يعلو لا بد أن يبذل وأن يجاهد وأن يشعر بتلك المشقة. وكنا نسمع أيضا حديث الناس، هذا كله تحت ليس الخبر كالمعين، نسمع حديث الناس عند ملاقاتهم لبيت الله الحرام، تسمعهم يتكلمون ومنتبهم من الشوق والهيام، وليس الخبر كالعيام. فبمجرد أن ترى بيت الله عز وجل لا يعني دون سابق إنذار، لكن بشرط سنتحدث عن هذا الشرط، دون سابق إنذار، دون تكلف، دون أن تمثل وحدك، هذا ترى البيت لا تستطيع أن تتحرك بمجرد أن ترى البيت، عندما تراه أمامك مع أنك كنت تراه في الصور، كنت تراه ربما في الشاشة، لكن عندما تراه أمامك حقا لا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تقول شيئا، لولا أنك مأمور ببعض الأذكار كأن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وأن تدعو الله عز وجل، لأن الله عز وفقك لطاعة تدعو الله وتسأل الله عز وجل الذي بلغك بيت الله الحرام أن يبلغك أيضا دار السلام، وتسأل الله عز وجل الذي بلغك بيته العتيق أن يعتق رقابك من رقابنا من النار. فهنا لولا هذه الأشياء لما استطعت أن تتكلم شيء، فلا تقوى قدماك على أن تحملاك في تلك اللحظة. فدون سابق إنذار، دون تحضير، دون تمثيل، دون أي شيء، ترى الدمع يفيض من عينيك، ترى الدمع يفيض. لماذا؟ لأنه قد بلغك، وصير كذلك تدعو لقائل لما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى إليه تتضرم كأنهم لم يتعبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم، يعني صدق هذا القائل، فالشقاء كله يذوب في تلك اللحظة. رأيت ذلك الجهاد الذي حدثتك عنه، رأيت ذلك العذاب الذي حدثتك عنه، كله يذهب في تلك اللحظة عندما ترى البيت أمامك وتقابله. لكن بشرط، بشرط وهو أن الإنسان يمهد شيء وهو تنقية القلب. لماذا؟ لأنه ليس الخبر كالأيام، لا تتصور أن بيت الله الحرام لا يزال على عهده في سالف الأزمان، بل بيت الله الآن الحرام صار واسعا جدا، صار واسعا جدا جدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصف، كبير. مثلا لو بدأ الإمام في قراءة في الصلاة وأنت دخلت المسجد لن تصل حتى ركعة ثانية، يعني تدخلت المسجد الآن، دخلت المسجد الحرام والإمام الآن كبر تكبيرة الإحرام، لن تصل الصف الذي يجب أن تصل إليه إلا ركعة ثانية أو ثالثة، ربما تجده قد سلم. لماذا؟ لساعته لسعة حجمه ولكثرة الزحام. فالزحام هذا مع كثرة الاختلاط أنتم تعلمون وتسمعون عن هذا أن الناس للأسف الشديد لا يراعون حرمات الله عز وجل حتى في بيت الله عز وجل، يقسو القلب نوعا ما. وتخاف، أنصحك يعني تخاف أن يصدق عليك ما جرى لكثير من الناس يرون بيت الله الحرام لأول مرة فلا يشعرون بشيء، كأنهم عادي، كأنهم كانوا قد باتوا فيه أمس عادي. لماذا؟ ونحن خشينا أن يحدث لنا ما حدث لهؤلاء. صعب أنه إنسان يحرم مثل هذه اللذة. فماذا اللذة؟ ماذا تفعل؟ تدخل المسجد الحرام، تغض طرفك وتمشي وتصلي ركعتين وتجلس وقرأ كتاب الله حتى يطهر القلب. فإذا طهر القلب قم وانظر إلى البيت. بمجرد أن يطهر القلب قم وانظر إلى البيت، عندئذ ستجد تلك اللذة التي حدثتك عنها، وإلا ستحرم إياها، وإلا ستحرم إياها. لماذا؟ لأن مشاهدة البيت معلوم أنها من القربات، أن الله عز وصلك إلى مشاهدة بيت المحرم، ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش قلة السالكين. الناس هلك إلا من رحم ربك عز وجل. لذلك الإنسان عليه أن يتذكر أنه ليس الخبر كالعيام، وتبقى طبعا تتأمل أيعقل أنني أمام البيت الذي هو أول بيت وضع للناس والذي أمر الله عز وجل بقصده على سائر الأجناس، أيعقل أنك أمام البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وحجه النبيون والمرسلون الكرام كلهم حجه، إلا عيسى عليه السلام سينزل إلى عندما ينزل سيحج بيت الله عز وجل، سيحج بيت الله عز وجل ويتم الفريضة التي أمر الله بها. كل الأنبياء حجوا. أيعقل أنك أمام البيت الذي كان يتوسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي أمامه؟ يعني تبقى تنظر وكأنك تبكي على الأطلال، هذا لابد منه، تنظر وتبكي على الأطلال كما كان يفعل الشعراء قديما. بماذا؟ ببيتي أو بمساكن أحبائهم زعموا. أنت تبكي على الأطلال لأحبائك الحقيقيين محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تبكيهم وتتذكر حالهم وتتذكر أيامهم وتقول لئن لم نلتقي في الدار يوما وحالت بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون ما الحنون. فهنا لا بد للإنسان أنه يعلم شيء، ليس الخبر كالعيام، عندما ترى الشيء أمامك ليس كما لن تراه كما حدثك الناس عنه. وثالثا وهو أنك تنظر أمامك عندما تصل إلى هنالك وتعيش تلك الأيام، ترى فضل توحيد الله عز وجل على الناس خاصة وفضل العلم عامة، فضل التوحيد، دعوة إلى التوحيد ترى فضلها والله. يعني إنسان ربما الآن وخاصة أنتم تعلمون أن مستعمرون من طرف كثير من القنوات ومن طرف كثير من الجرائد من طرف كثير من الناس يريدون أن يصدوك عن كثير من الحقائق، فعندئذ سبحان الذي لا إله إلا هو تقف باهتا من فضل توحيد الله، دعوة إلى التوحيد ما أعظمها في تلك البلاد. فلا شك أن التوحيد وكلمة لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرضون والتي أرسل لأجلها النبيون والمرسلون والتي أضرم الله عز وجل لأجلها النيران وغرس لأجلها الجنان، لا شك أن وزنها يفوق كل وزن وأن فضلها يفوق كل فضل، هل يشك أحدنا في ذلك؟ أبدا. فإذا كانت قامت عليها السماوات والأرض فكيف لا تقوم بها بلد؟ حققوا ولله الحمد توحيد الله عز وجل، فلا ترى مظاهر الشرك أبدا إلا من الوافدين الجاهلين، إلا الوافدون، هؤلاء الوافدون هم الذين يرتكبون مثل هذا الموبقة العظيمة ألا وهي الشرك بالله. فأما أهل تلك البلاد فقد أكرمهم الله عز وجل بتوحيده ووفقهم إلى تسبيحه وتمجيده، حتى المتسول منهم، المتسول الإنسان في الطريق، الإنسان المتسول سواء كان من أهل تلك البلدة وقليل ما هم أو من خارج تلك البلدة، ماذا يقول؟ أسألك بعد الله، يعني يقول يفعل يقدم يدي هكذا، أسألك بعد الله سبحان الذي لا إله، حتى المتسول موحد، حتى المتسول أسألك بعد الله، تسمعها تتردد. فهنا أنت الآن اكتبها، كيف، لماذا يقول هذا؟ نشروا فيهم التوحيد، يعني غرزوه لكثرة تردده على ألسنة الناس خاصة في المواسم، خاصة في المواسم. ففي المواسم يأتي الناس من كل حدب وصف ويأتون من كل فج عميق وهم جاهلون بتوحيد الله عز وجل. فترى العلماء مباشرة يعني موعظة وراء موعظة موعظة وخلف خلف موعظة كلها في التوحيد، ينبهون الناس عن خطر الشرك حتى يتغير في الصدور ويفترج في النفوس. فهذا لذلك تبقى معهم أيام تراهم لماذا يسهل عليهم الانقياد ولو كانوا من أرباب الفساد، حتى ولو كان هو من أرباب الفساد يعني، لكن إذا ذكرته وخاصة من كلمة اتق الله ما أكثر وزنه على الناس، ما أعظم وزنه على الناس، يعني تراه سريعا الانقياد تذكره. لماذا؟ لأن التوحيد خالص، وإذا صفى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح القلب إذا صلحت تلك المضغة صلح الجسد كله. يعني درس تديه، يعني الإنسان يعني يأخذ درس مشي تلقينا ولكن هكذا تطبيقا يعيشه، ترى أن الدعوة إلى التوحيد هي رأس الخير كله، وأن الاستكبار والاستنكاف عن هذه الدعوة رأس الشر كله، رأس الشر كله. فإذا أذن المؤذن بمجرد الأذان تتعجب، منظر لا ترى إلا في تلك البلاد، منظر لا ترى إلا في تلك البلاد، ترك البائعون كلهم من شيء وأغلقوا، حتى ولو جئتها الآن تريد أن تدفع إليه يقول لك لا بعد الصلاة أمر، يعني خلاص مثل المنبه صاروا يعني كما نقول يعني خلاص دربوا عليه. مش منظر لا تراه إلا في تلك البلاد، حتى في ما احنا نسموه مثلا الأسواق الكبيرة كما يسيبها ماشي، حتى السوق الكبير فيه مصلى أكبر بين هذا المسجد بخمس مرات، في مصلى أكبر من هذا المسجد بخمس مرات، ووسائل تسميع القراءة والمصاحف التي فيه، ربما هذه المصاحف لا تجدها في مجموع المساجد الموجودة في العاصمة. عجيب، يعني شيء معظم. الصلاة هذه عظموها لماذا؟ لأنهم عظموا توحيد الله عز وجل. هذا الأمر كشف الوجه فقط، كشف الوجه فقط، يعتبرونه في تلك البلاد من السفور، من السفور، وأن العباءة، العباءة هذه العباءة التي تغطي الرأس الباء والمطرزة يعتبرونها من مظاهر التبرج والفجور. ما سر هذا النجاح؟ ما سر هذا الأمر؟ يعني عاشوا عليه، قل صار عادة ما يهمني، قل صار عادة لا يهمني، لكنك لا ترى الفساد. ما هو السر؟ لأنهم حرصوا على تعظيم التوحيد، والتوحيد إذا عظم في القلوب سارع الناس إلى طاعة علام الغيوب ولا شك في ذلك. ف الإنسان يرى قلة المنكرات، وفي كل بلد يكون تقصير، ولكن أقل منكر لا تراه إلا في تلك البلاد، يعني منكر قليل لا ترى إلا في تلك البلاد، وهذا يرجع إلى فضل الدعوة إلى التوحيد، بدأوا بالأصل فحسن الفرع. فآن الأوان، آن الأوان إلى دعاة هذه البلد أن يجتمعوا على كلمة، على كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عادلة، وأن يهتموا بالمناطق التي فشى فيها الشرك بالله عز وجل. منطقتنا مثلا خالف من الشرك، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، تبقى فقط أحيانا الذكرى، ولكن الآن الأول الاجتماعي على الأقل اتفقتم على شيء يا معشر الدعاة، اتفقتم على ضرورة دعوة التوحيد، اتفقتم على ضرورة محاربة الشرك، فتعالوا بنا إلى كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. يعني إنسان على الأقل يدعو، يبدأ الآن الاهتمام بالمناطق. ولذلك نازم بإذن الله تعالى على أن تكون هناك مطوية، مطوية يعني فيها مظاهر الشرك التي في بلادنا، مصحوبة إذا أمكن ببعض الرموز التي يعرفها الناس، مظاهر الشرك المشتغل ببلادنا نجمعها بإذن الله، ولكن بشرط أن لا يقل عدد النسخ التي توزع في هذا البلد عن 500,000 نسخ، يعني نصف مليون بإذن الله، وما ذلك على الغيورين على دين الله وعلى دعوة الله بعزيز. شوف يعني نصبر حتى يمكننا أن نغرس مثل هذه الأمور ونرسلها إلى الأماكن التي يكثر فيها وتنتشر فيها مظاهر الشرك، والتي تحدثنا عنها مرارا. هناك مظاهر لا تزال إلى أيامنا هذه في بعض المناطق لا بد من محاربتها، وإلا والله الذي لأنه لن يستقيم حال هذه البلدة إذا بقيت على شركها، إذا بقيت فيها مضاش، والله لو فعلت الأفاعيل لن تصلح أبدا. وأقصد المناطق التي زرعت فيها هذه الآفة. ورابعا، وترى أيضا في رحلتك هذه ترى مظاهر من يوم القيامة، بعض المظاهر مصغرة، مشاهد مصغرة من يوم القيامة، على المسلم أن يبقى ويفكر فيها، وأن يبقى ويفكر فيها. تتجلى أمامك هذه المظاهر خاصة بشدة يوم التروية، في اليوم الثامن من ذي الحجة، الناس كلهم أين؟ في ديارهم، في ديارهم، في منازلهم، وفي فنادقهم، في الأماكن التي نزلوا بها، حتى إذا كان يوم التروية كلهم يذهبون إلى أين؟ إلى منى. يذهبون إلى منى يوم التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأن الناس تتروى فيه استعدادا ليوم عرفة، لأنهم سيعطشون في تلك الليلة، في تلك الليلة العشية يتروون فيه، يرون أنفسهم، يرون إبلهم. فترى طبعا قديما اليوم، ترى أنت الآن ذاهب فترى حواليك ملايين المملينة، ملايين كلها ذاهبة إلى منى تقصد تلك الخيام البيض، ولعلكم شاهدتموها. يعني فمد البصر من هنا، مد البصر، يعني إلى أين ينتهي بصرك؟ ترى الناس، أنت تظن نفسك أنك آخر واحد صح؟ فتلتفت، فإذا من ورائك مد البصر أيضا، فعن يمينك مد البصر وعن شمالك مد البصر. سبحان من جمع هؤلاء الخلائق في يدهم. أين ذاهبون؟ وكلهم بلباس الأبيض إلى النساء، والنساء طبعا يمحى أثرهن في تلك الزحام، ترى فقط البيض، لباس أبيض كاشفون عن رؤوسهم، وأين كأنهم خرجوا من القبور بأكفانهم. هكذا يعني الإنسان لما يبقى يفكر، يعني لولا طبعا أنت لك أن تفكر ولا تشتغل بالسير، لا تشتغل، لأنك لست أنت الذي تسير، إنما يسيرونك، أنت مسير، أنت فاقر فقط وفكر سبحانه، ترى تسير من كثرة الزحام هو الذي يسيره. فأنت استغل الفرصة في الذكر، واستغل الفرصة أيضا في التفكر. سبحان الله، إلى أين أين أتوا هؤلاء الناس؟ كأنهم خرجوا من قبورهم، كلهم خرجوا من قبورهم يقصدون الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وكذلك عشية عرفة ترى ذلك المكان كله أبيض، يعني غمروه بالبياض، وكأنهم ينتظرون من؟ ينتظرون الله عز وجل. الفرق أنهم ينتظرونه يوم القيامة ليجيء للحساب، أما في تلك العشية ينتظرونه للثواب والجواب، ينتظرونه لدفع العقاب في تلك اللحظة، في تلك اللحظات. يعني شيء رهيب، يعني من أعظم المشاهد التي يكرمك الله عز وجل بها هو ذلك المشهد الذي تراه في يوم عرفة، وخاصة قبيل الغروب. فعندئذ يعني لا يمكن لأي لسان أن يصف ذلك المشهد، وتراه بإحرامه، يستوي الناس كلهم الغني والفقير. هذا الغني الذي كان يلبس اللباس التي يساوي ربما آفات بيتك كله، يلبس ويشترط في اللباس، ربما إذا لبس لباس مرة مرتين يرميه. في ذلك اليوم كان جميع اجتمع، الفلاح والوزير، الغني والفقير، الكبير والصغير، العظيم والحقير، كلهم يجتمعون تحت سلطة العلي القادر سبحانه، كلهم يجتمعون بذلك اللباس، تساووا كلهم. أين تجد هذا المشهد؟ بارك الله فيك. تنظر هذا المشهد فقط في ذلك اليوم أو يوم القيامة، ولن تراه في مكان آخر. وثم إلى موقف عرفة يتضرعون ويدعون ويؤملون، ينتظرون الواحد الأحد وهو يدنو إلى السماء الدنيا يباهي بهم أملاكهم. يعني هذا أمر تستشعر به بشدة، ومن أرق المشاهد أنك ترى امرأة عجوزا أعجمية تتكلم بلغة لا تفهمها، ولكن الله عز وجل يعلمها، وتتضرع إليه وتبكي بكاء مرا لا عساها أن تقول، تتدبر سبحان الله. يعني هذا المشهد من أرق المشاهد، فلا لا شك أنها تدعو الله عز وجل تضرع إليه ليرد إليها ولدها أو زوجها ردا جميلا. وأنت الآن في موقف عرفة، كلما دعوت وكلما رجوت وكلما تضرعت، وتعرف أن السنة للأسف الشديد الناس غافلون عنها، السنة أنك تبقى رافعا يديك بعد خطبة عرفة بمجرد انصراف الخطيب وبمجرد الخطبة وبعد الصلاة والخطبة، ترفع يديك وتدعو الله عز وجل إلى الغروب، من الظهر إلى الغروب، طويل ولا لا؟ لكن هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الله عز وجل من زوال إلى الغروب ولم ينزل يده، يتضرع إلى الله. وأنت الآن تظن أنه شاق صح، قلت لك ليس الخبر كذلك، عندما ترفع يدك وتبدأ تدعو الله عز وجل، وكل ما تدعوك تذكر ذكر، والذكر طبعا يصفي القلب، فتذكر الله عز وجل ولا تزال تذكر وتتضرع حتى تجد نفسك قد فاض الدمع لحالك، يعني كأنه شيء فجر هذا القلب، فسالت المياه التي منه ولم تجد مخرجا إلا من عيونك. فعندئذ تنسى بعد ذلك تماما أنك من أهل هذه الدنيا، تنسى، تظن نفسك أنك في عالم آخر، بل لا ترى حواليك أحد، يعني تصير في غيبوبة تامة مع الله عز وجل، كما يسميه الصوفية الفناء، ولكن هذا فناء سنة، فناء فناء سني، أما فناء الصوفية فهذا فناء خرافي، فنوت خلاص ما كاش جاء مع الناس، ما راكش مع الناس. وحتى الإنسان أحيانا لابد أن يتماسك حتى لا يرفع صوته، لأن الناس شيء كل شيء يفرغ أمامك، ترى نفسك كل شيء راح خلاص، تبقى تخاف يعني، لابد أن تراجع نفسك، ربما ترفع صوت، ربما أنت ترفع صوتك ولا تشعر، فراقب نفسك، وإلا فالأمر جد مهيب، الأمر جد مهيب، ولا تستحضر في تلك الساعة إلا دنو الله تعالى، تشعر به، دنو الله عز وجل. كلمة تطيل السجدة، الإنسان عندما يطيل السجدة يبقى يدعو يدعو يدعو، بمجرد بقدر ما يطيل بقدر ما يزداد خشوعا، حتى يستشعر كأن الله فوقه، كان الله فوقه يعني، لو رفع رأسه سبحانه لتجلى له، هكذا ترى نفسك كأنه خلاص دنا منك الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهنا إنسان يبقى يدعو الله عز وجل ولا يضيع. فهذا الموقف يشبه كثيرا مشاهد يوم القيامة. عندئذ ماذا تذكرت؟ تذكرت سورة الحج، يعني سورة الحج لماذا؟ هي التي فيها الأمر بالحج، وهي التي فيها أيضا الحديث عن مناسك الحج، الحديث حتى عن إزالة الشعر، وليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إلى غيره. فسورة الحج هذه بماذا بدأت؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فعندئذ تدرك السر لماذا بدأ الله عز وجل سورة الحج بمشهد من مشاهد يوم القيامة، لأن الحج يقربك كثيرا من مشاهد يوم القيامة، ودائما بين قوسين هذا لمن أراد أن يحج على وفق الكتاب والسنة، أما الذي جعل من الحج عملية سياحية فهو محروم من ذلك كله. فهنا الإنسان يتعجب كيف يضيع الإنسان مثل هذه الفرصة العظيمة، ولعله لن يبلغ البيت مرة أخرى. فيا غافلا، يا غافلا عن إله الكون، يا لاهي تعيش عمرك كالحيران كالساهي، ارجع إلى الله واطرق بابه كرما، والله والله لن تلقى سوى الله. خامسا، وهنا لا شك أنكم ستتعجبون من هذه الخاطرة، وهي متى نصر الله؟ اي والله ايها الاخوة الكرام، اول شيء طبعا ينتابك في تلك اللحظات، صح ان المسلم لا يغمر فؤاده البهجة والسرور، يعني يمتلئ انسان يفرح وهو يرى تلك الجموع وتلك الحشود والملايين المملينة تقصد بيت الله عز وجل، وتتأكد بحق، كنا نقوله في الخطب لكن كنا نقول كلاما نظريا لا نرى، كنا نقول كلام الان تراه، فتتأكد حقيقة أن الحج من أعظم المظاهر التي تغيظ الكفار والمنافقين، يغيظ الكفار والمنافقين جموع عجيبة، يعني طوال هذه السنوات ضربت وجه إلى الإسلام ولا يزال الناس يقصدون بيت العلي العلامة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ أي مبدأ، أي فكرة لو اجتمع الناس عليها لهدمها لهدموها في نصف ساعة، إلا الإسلام دين الله عز وجل. فلا يزال الناس يطوفون بهذا البيت، وترى الناس يأتون من كل مكان، بل كما ذكرت تنظر خلفك فترى الناس قد ملأوا مد بصرك، خاصة أن هناك ظاهرة لاحظها كل من حج هذه السنوات الأخيرة وتراها بعينك أيضا، وهو أن الحج قد تشبب. شمعت الحج تشبب؟ صار شابا. كيف الحج يصير شابا؟ كثرة الشباب في الحج، مع أنه في قديم الزمان ماذا كان؟ من الذي كان يحج؟ كنت لا ترى في الحج إلا العاجزة وإلا المسلمين، ترى هؤلاء. بل حتى اليوم الناس تقولوا لماذا لا تحج؟ يقول ما زال صغير، لست لا لازلت صغيرا. فلا، هذا الأمر يفرح بقدر ما تفرح، صح يعني ترى الشباب قد عمروا بيت الله عز وجل، حتى في بعض الدول التي نتكت تفكر أنه سيكون من هذا، كدول أقصى شرق آسيا، أفضل الحجاج في العالم كما تعلمون هم أقصى شرق آسيا وهم ماليزيا. ماليزيا وإندونيسيا أعمارهم تتراوح بين 18 سنة و 30 سنة، 18 سنة، وأكبر نسبة من الحجاج هم، أكبر نسبة من الحجاج هم، وأحسن الحجاج في العالم هم، يعني لما يمتثلون به من مكارم الأخلاق، يعني معروفون. لماذا السر؟ وهذا يا ليته يكون اقتراح يقترح به على هيئات معنية، أنه لا تعطى التأشيرة للحج إلا لمن أجرى دورة شهرين كاملان في الحج، يتعلم أحكام الحج، يتعلم أدب الحج، يتعلم سنن الحج، يتعلم واجبات الحج، ويتعلم خاصة الأمور التي التي يجب عليه أن يراعيها في الحج من الآداب ومكارم الأخلاق وأن يتجنب الزحام وأن يتجنب الاختلاط وأن يتجنب هذه الأشياء، فهذا الذي يفضي إلى موت كثير من الناس. هؤلاء الماليزيين مثلا، الماليزيون تجرى لهم هذه الدورة ولا يعطون التأشيرة إلا على ضوئها، من لم يجري هذه الدورة لا يعطى التأشيرة، فحري بنا أن نمتثل. وعجيب من الخواطر ستأتي أيضا ذكرني بها الإمارة، نتكلم عن الإمارة. اي والله متى نصر الله؟ نعيد نعود فنظر اعمارهم تتراح، قلما ترى في هؤلاء أقصى اصحاب اقصى شرق اسيا مسنين، قلما ترى، لكن شباب شباب تتعجب، اهؤلاء طلقوا الدنيا واتوا الى بيت الله؟ تتعجب، يعني صرفوا اموالا، شاب يعني صرف ماله في هذا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة، كالإبل المئة. ما معنى الإبل المئة؟ ما معنى الإبل المئة؟ شو معنى الإبل؟ هي نسيتها، مش معنى الإبل، ما معنى الإبل؟ الجمال طبعا، يعني مئة جمل. أنت هكذا فهمت الحديث؟ طبعا هذا الظاهر من الحديث، إنما الناس كالإبل المئة كالجمال المئة، لكن هناك صحيح في اللغة العربية الإبل تطلق على المئة من الإبل من الجمال، لا تقول إبل إلا على المئة، قل جمال، قل بعير، بعيران ثلاث بعير، قل جمال. أما إبل تقول على مئة، مئة تسميهم إبل، لا تسمى الإبل إلا على المئة. إذن فمنهم من فسر هذا الحديث إلا كالإبل المئة، أي مئة مئة، شو تطلع لك؟ عشرة آلاف، تطلع لك عشرة آلاف. هكذا بعضهم فسر الحديث، ناهم هكذا ولا ذاك ناهم. إنما الناس كالإبل المئة، ما بالهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكاد تجد فيهم راحلة، لا تكاد تجد فيهم راحلة، أي الراحلة التي تسافر عليها وتحمل متاعك. ما يغركش الإبل، عندي بزاف إبل، هل تصلح للركوب؟ هل تصلح لحمل الزاد؟ هل تصلح لحمل المتاع؟ كذلك المسلمون، صحيح أنك تفرح بتلك الملايين المملينة، صحيح تفرح، لكن لا تكاد تجد فيهم راحل، من يحمل كتاب الله، من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحمل العلم، من يحمل الأدب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. لا يغرنك تلك، لا تغرنك تلك الكثرة، فالله عز وجل قليل من عبادي الشكور. أول ما يتبادر طلعت معه فرحت ملايين قصدت البيت، ساعة بعد ذلك تقول متى نصر الله؟ معلوه لك تشوف الغاشي تقول الله أكبر على نصر الله، الله أكبر، نصر من الله. ساعة بعد ذلك متى نصر الله؟ تتغير، يتغير كل شيء. طبعا متى نصر الله؟ لماذا؟ لكثرة الجهل الذي تراه أمامك، جهل عظيم من الناس، جهل شديد لا يمكن أن يسطر في العقيدة، في السلوك، في الفقه، في كل شيء. أما في العقيدة فهذا يتمسح بالكعبة، وإن عجز عن التمسح فإنه يلقي بباقيته إلى أحد من استطاع أن يصل إلى البيت، يمسح له عليها ويعطيه إياها. هذا أمر مشاهد، من عجز عن التمسح بالكعبة فليتمسح بالمقام، مقام إبراهيم، حتى إن بعضهم يتمسح بالبلاط، بالبلاط. وأحد المولعين بالسياسة، أولى المولعين بالسياسة الذي يقدمون، سنتحدث أيضا عن هذا في فقه الواقع، الذين يقدمون السياسة على الشرع، الذين يقدمون السياسة على الشرع، ترى يتمسح ويرضى أو يسكت عن الذين يتمسحون بشباك النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتمسح بالكعبة. فقل له يا أخي هذا حرام، فنطق هذا السياسي الذي يبغض الحكومات وكذا، دعه، أنا زلتهم في هذه الأمور. يا أخي التوحيد ما كان، لا توحيد لا شيء يا أخي، اتق الله، هذا الشرك ما كان لا شرك ولا شيء، مش فيها، يتمسح. ألا تعلم أن هذا الشباك قد صنع في أمريكا؟ الله أكبر، ابتعد. يعني هذا مثقف ويتتبع الأخبار ويقرأ الجرائد، يقرأ الصحف، انظر كيف يفكر، جهل عظيم، جهل عظيم بالعقيدة. هذا يتمسح قلنا بالمقام، هذا يأكل، والله أمامنا يأكل تراب في البقيع، مقبرة في المدينة، مقبرات الصحابة رضي الله تعالى عنها، حيث قبرت عائشة وعثمان وفاطمة وغيرهم، يأكل تراب، يأكل تراب، يتبرك به الموتى. هذا يقطع ستائر الكعبة، لذلك رأيتم اليوم رفعوا ستائر الكعبة، ستائر الكعبة رفعوها في السماء. لماذا؟ لأنه صاروا يأتون بالمقص ويقطعون منها ويتبركون بها. يعني جهل كبير من الوافدين على هذه البلاد طبعا. فهذا في مقام التوحيد. وفي مقام السلوك فترى أكثر الناس للأسف الشديد لا يراعون خلقا، بعيدون كل البعد، وكأن الله عز وجل ما قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جهل عظيم، وخاصة خاصة لا نقول هذا تشفيا فيهم، ولا نقول والله لا نبغض أحد المسلمين، ولكن بين الحق باش الإنسان يعلم النتيجة التي سأصل إليها، خاصة الأحباش. يعني شيء رهيب، تجدهم مثلا يتماسكون فيما بينهم 20-30 واحد ويهجمون في الطواف فيؤذون الناس كلهم، لأن يطيحون بالنساء والصبية. هناك من ماتوا، الناس لم يموتوا فقط بجمرة العقبة، لا، ماتوا من قبل، ماتوا من بعد، ماتوا في كثير من المناسك لأجل هذا الزحام. فتحدث مع إنسان تقول الله يا أخوان الكرام، هم لا يحسن العربية أصلا، فمنهم من أحسن العربية فتحدث قال نحن نعتقد أنه من الفضل العظيم أن نموت بالبيت، فضل عظيم أن نموت بجمرة العقبة. فدائيون، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه؟ عنده الحق، جهاد لا قتال فيه، نريد أن نموت في هذا الجهاد. يعتقدون أنه من المستحسن أن يموت الإنسان في رمي الجمار، لذلك لا تتعجبون عندما ترون الناس يتدافعون. فعندئذ قلت لذلك طبعا قلت إذا فأنتم الذين ستهدمون الكعبة آخر الزمن. تعرفوا الحديث يهدمه الأحباش، يهدمه ذو سويقيتين من الحبشة، يأتي من الحبشة ليهدم الكعبة، قلت أنتم الذين ستهدمون الكعبة. المهم عجيب، جهل فظيع، جهل رهيب تراه أمام عينك للأسف. تفضل أذن. طبعا هذا فيما يخص مقام التوحيد، عندما ترى جهل الناس بكثير من الأمور التي تتعلق بتوحيد رب العالمين، فيقول الإنسان متى نصر الله. وأما في مقام السلوك تكلمنا، كذلك في مقام التعبد، فالإنسان عليه أن يحذر من قسوة القلب في ذلك الموضع، وإلا فقليل من عباد الله من يشكر، قليل من عباد الله من يذكر. فكنا نود ونحن في صعيد عرفات أن نستثني الغافلين، يعني نذهب فننظر هذا غافل، هذا غافل، هذاك غافل، فإذا بنا قد اقتربت بنا المواسم، صرنا نستثني الذاكرين، صرنا نستثني الذاكرين. كل من ترى حولك لا يذكر الله عز وجل إلا قبيل المغرب بنصف ساعة يرفعون يدهم ويدهم. فعشية كاملة هذا نائم، يعني أكثرهم ينامون وأكثرهم يأكلون طوال العشية يأكلون. وللأسف بعضهم ترى، بعض الناس ترى يدخنون في وقف في صعيد عرفات، في صعيد عرفات يدخن. والويل لك إن نصحت، والويل لك إن نبهت وذكرت. فشيء رهيب يعني يشاهد. ماذا تقول؟ متى نصر الله؟ ولا تجد شيء إلا أن تلتفت إلى أخيك وتقول له أهؤلاء الذين يباهي بهم الله بهم ملائكة، هؤلاء هم الذين يقول الله عز وجل فيهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفع. هؤلاء أن يبعد أن يكون هؤلاء هم الذي عناهم الله عز وجل في الحديث. فإذا تتعجب أنت لا تتعجب من حال هؤلاء، لأنه شيء منتظر الآن، الحمد لله الآن تسمعون هذا الكلام وتنتظرونه، يعني لا تتعجبون، ولكن تتعجب ممن يغفل عن مثل هذه الحقائق ويريد أن يعلي كلمة الله وكلمة رب العالمين يعليها على أكتاف هؤلاء الهازلين. يمكن هذا واقع الأمة، يعني هؤلاء صفوة الأمة، هم الحجاج الذين بذلوا أموالهم، بذلوا أوقاتهم، تركوا عيالهم، تركوا نساءهم، تركوا ليقصدوا بيت الله، صفوة الأمة في الظاهر، هذا هو حالهم. فيقول الإنسان مات نصر الله. لا تغتر الإنسان، عليه أن يحسن الدعوة إلى الله ولا يغتر، ويدير في باله أنه ما زال الكفار يحكموا المسلمين 200 سنة 300 سنة. هذا هو الأصل، يعني باش الإنسان كيسب الفرج يفرح، كيسب الفرج قبل ذلك يفرح. أما أنك لو تفعل، لو تبدأ الآن تعمل للدين هذا، تعمل لهذا الدين على نية أنه سيصلح الأمر بعد 5 سنوات 10 سنوات، أنت أحمق. هذا هو حال هؤلاء، لا يصلح حال هؤلاء، لا يبنى عليه مثل هذا الحلم. أن تعمل على أمل أنه سيصلح أمر هذه الأمة بعد 200-300 سنة، ولا يزال الكفار سلطان على المسلمين ما دام هؤلاء كذلك. لا يتعجب من رأى الفرج قبل ذلك فليحمد الله على نعمه وكرمه إلا أن يشاء الله. والوقف السادس أيضا فقه الواقع بين الغلاة والجفاة. لا شك أن العالم لا يكون عالما أبدا إلا إذا فقه الواقع الذي يعيشه لا يمكن لمفتن أن يصل إلى الحق ويجهل الواقع الذي يعيشه. هذا أمر متفق عليه بين الأئمة متفق عليه. ولكن كما أنه لا يقبل كلام منكري على الإطلاق, إنسان الذي ينكر فقه الواقع لا يقبل كلامه على الإطلاق, كذلك لا يجوز أن يرفع فقه الواقع فوق مرتبته وفوق مكانته وفوق منزلته. الواقع إما أن يوافق الشرع أو لا يوافق الشرع, فإن وافق الشرع فبها وإلا فلا يعتبر هذا الواقع. لا يخدع عنك أحد بفقه الواقع. صحيح الواقع لا بد منه. فالآن ما دام أن الواقع هذا هو من حيث الإيجابيات من حيث السلبيات, هذه الإيجابيات فضل توحيد رب العالمين, فضل العلم, فضل المحافظة على تعاليم الله عز وجل والاستمساك بالسنة بين قوسين الذي يسمونها التشدد, فضل التشدد الذي يسمونه التشدد, تشدد إن استطعت إلى ذلك سبيلا, إن كانوا يسمون الاستمساك بالعصمة تشددا, فضل التشدد. لا تتسامح, إنسان يفيق من غفلة لا تتسامح في شرع الله, لأنه الإنسان بقدر ما يتشدد بقدر ما ستنفرج عنه الأمور, بقدر ما ستتفلت تنفلت من الأمور, فكيف بك لو كنت تفلت من أول الأمر, يعني سيضيع منك كل شيء. فتلك البيئة ما أكرم الله عز وجل بذلك إلا لفضل التمسك بهذا هذا التعاليم. وأعجب من قوم ذهبوا إلى هنالك ورأوا بأم أعينهم فضل التوحيد, فضل ثمرات الدعوة إلى التوحيد, ثم تنكروا لهذا التوحيد وصاروا يهزؤون بالداعين إلى هذا التوحيد. نتعجب منهم, أنتم تذهبون كل عام وترون هذا الفضل, كيف لا تعظمون هذه الدعوة؟ لماذا لا تعودون إلى وتكونون على مثل ما هم عليه؟ لماذا؟ أنتم تعلمون جيدا أن الله ما حباهم وما أكرمهم وما أنعم عليهم إلا بفضل الحراسة, حراسة التوحيد. لماذا تعودون إلى بلادكم وتصرون على الشرك بالله عز وجل وتصرون على الرضا والسكوت على هذا الشرك؟ تتعجب, سواء كانوا هيئات حكومية أو جماعات إسلامية, تتعجب من قوم هذا هو حالهم, ثم يأتون ويريدون أن يدفعوا هذه الأمة إلى ما لا تطيق. رأيتم حال هذه الأمة, لماذا تدفعونها إلى ما لا تطيق؟ أنتم تعلمون أنها لن تنجح, تعلم أنها لن تنجح هذه الأمة التي تريد أن تدفع إلى مثل ما دفعتها إلى. لماذا؟ فإنسان سبحان الله لابد أن يكون عاقل, تدي دروس عظيمة من هذا أن الأمة لم تهيئ بعد لرفع كلمة الله عز وجل. كذلك تتعجب من قوم رأوا وأيقن أن بلاد الحرمين أحسن بأكثر من غيرها, أحسن من غيره, هذه النتيجة أحسن من غيره, ثم يتنكرون ويتغاضون عن هذه الإيجابيات ولا يذكرون إلا المساوئ, فهذا أمر خطير أيضا. لماذا؟ هل بلادك أحسن من تلك البلدان؟ إذا لم تكن أحسن فرضى بهذا القليل, هذا تقصير لا يخلو منه أحد. لماذا لا ترضى بهذا؟ لماذا تعظم بعض المعاصي والمنكرات وتسكت عن الشركيات؟ لماذا تذم ذات تلك البقعة وتشكر وتمدح غيرها ممن انتشر فيها القبور وانتشر فيها الإلحاد وانتشر فيها الفجور والكفر والتنصير؟ لماذا؟ الإنسان لابد أن يعي, لا يخدعنكم الناس, لا يخدعنكم هؤلاء, وليس كل ما يلمع ذهبا, ليس كل شيء يبرق تعتقد أنه ذهب. وثالثا تتعجب, وما أشد عجبنا من هؤلاء, قوم ذاهبون آيبون إلى تلك البقاع وعلموا أن ما عليه أهل تلك البلاد من الخير في الدين والدنيا والحمد لله ولو نسبيا, علموا أنه بفضل الله عز وجل أولا, ثم بفضل العلماء, الذين حمى الله عز وجل بهم كثيرا من الشرور ودفع بهم كثير من الأمور التي تدعو إلى الفسوق والفجور وغير ذلك. فمجالس يعني العلماء في تلك البلدة لا تكاد تحصيهم, ولو أردت لكثرتهم ولو أردت أن تعدهم لم تستطع لوفرتهم, كثر حتى في مسجد واحد سواء كان مسجد نبوي أو الحرم المكي. يعني بعد صلاة المغرب خاصة وبعد صلاة الفجر تختار تنتابك الحيرة أين أجلس وإلى من أسمع لكثرة المجالس. كراسي تعرفوا كرسي يعني يضم ثمان عرصات هكذا، كرسي هنا كرسي هناك في المسجد شيء 50 كرسي لعالم، 50 عالم يدرس في وقت واحد. ولا تختلط الأصوات، لأنهم معهم نظام لا تختلط. أنت أين أجلس؟ أين أجلس؟ أجلس إلى الشيخ عبد المحسن العباد، أجلس إلى الشيخ صحيمي، أجلس إلى الشيخ أبي بكر جاب جزائري، إلى أين أجلس؟ يعني فضل عظيم، علماء متوافرون كثر بهم حقق الله عز وجل هذا الخير. وفيه يعني لا يخلقنا بلد من تقصير ومن شر يسير. فواقع أصوره لكم من خلال مشهد جمعنا فيه الله عز وجل مع الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ. مثلا أتاه سائل ونحن نسمع، ما حكم كذا وكذا، سأله في مسألة تتعلق بالميراث والحقوق وأنه هضم، بين له أنه قد هضموه حقه. أتعلمون ماذا كان جواب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؟ قال هذه القضية، طبعا وسأله ماذا أفعل، ما حكم الله عز وجل في هذا، ماذا أفعل؟ قال هذه القضية لا أجيبك عنها، إنما مردها إلى المحكمة الشرعية هي التي تبت فيها الأمر. لا أستطيع، المحكمة الشرعية التي تعطيك الأمر. سبحان الله، يعني أشياء ليست من صلاحية هذا المفتي، هناك محكمة شرعية، محكمة شرعية. واقع آخر مثلا مشهد ما آخر مع الشيخ الفوزان وهو أعظم من الأول، هذا المشهد إذا جلس نحن مع جماعة من أئمة مساجد الجزائر فنحن نود أن نطرح على فضيلتكم بعض الأسئلة لأننا كثيرا ما نسأل عنها وتطرح على كذا وكذا مقدمة. الجواب اسألوا عما يخصكم، لا تسألوا عما يخص الناس، وكيلوا هذه الأمور وادفعوا بها إلى الهيئة عندكم المفتي، إلى هيئة الإفتاء عندكم. نعم، إلى من؟ إلى هيئة، هذا ذكرنا تحقيق الواقع، ها؟ إلى هيئة الإفتاء عندكم. جيد. فسأله أحدنا عما يخصه، سأله عن مسألة صعبة فقال له هذه اسأل عنها المفتي، نسأل المفتي عنها، هذه ليس من صلاحيتي. أنتم أئمة، أنتم أئمة مساجد، دوركم هو الصلاة بالناس والجواب عن أسئلتهم المتعلقة بالصلاة، أسئلتهم المتعلقة بالطهارة، الوعظ والإرشاد وكفى. أما الأمور التي تتعلق بالأحكام العملية الأخرى فكيلوها وادفعوها وارشدوهم إلى هيئة الإفتاء. الله أكبر، هذا هو جواب هذا الإمام الهمام العالم الكبير. فلا بد أن يعلم أن الإمام في بلادنا هو كل شيء، هو كل شيء، هو المفتي، هو القاضي الشرعي الذي يفك الخصومات بين الناس، وهو سبب كل مصيبة، وهو سبب كل بلية، وأي مشكل يحدث في الحي فبتقصير منه، وأي مشكل يحدث في المسجد فبسكوت منه، وهو القائم على الدروس، وهو الذي يقوم على الخطب، شباب الوعظ، إرشاد، تعليم، تنبيه، إصلاح، بل عليه أيضا أن يقوم بشؤون المكتبة. ولا شك أنه لو قام أيضا على شؤون بيت الوضوء لكان أحسن. هذا هو حال الإمام في بلادنا. ألا تتغير فتياه؟ ألا تتغير نظرته إلى البلد؟ رأيتم لعل الرسالة قد وصلتكم، ينظرون إلى بلدان المسلمين، بعض البلدان الإسلامية لكثرة الوافدين إليهم منها، عندما رأوا الشباب يفيدون إليهم ظنوا أن بلادنا لها ماله، يظنون أن بلدنا فيها ما في بلادهم، هيئة خاصة للإفتاء، محكمة شرعية. نحن بعيدون كل البعد عن ذلك الواقع الرائع، ونحن في واقع فظيع فظيع فظيع جدا. فهنا نلتفت إلى ذلك، أي تعال يا من تذهب إلى هنالك وتؤوب وتعود، أنت تذهب أعلم أنك هناك تعيش هناك أحيانا وتنزل عندنا أحيانا، أتريد أن تفرض علينا نتائج التي حققها أولئك في تلك البلاد علماء كثر قلنا لا يحصون، تريد منا أن نحقق ما حققه أولئك؟ تفرض علي واقع لا تعيش إلا في تلك البلاد، تريد أن تحصد ولا تزرع، تريد أن تأكل ولا تتعمل ولا تكد. لا شك أن هذا حكم جائر يا أخوان، حكم جائر، فقه الواقع لا بد منه، ننزله منزلته. نعم التي أنزل الله لها وأنزل العمالة، لا نضخم كما أضخم السياسيون، ولكن لا بد الإنسان أن يعلم أين نعيش. نحن نعيش تحت ضغط رهيب من الإعلام، إعلام المفسدين، وهذا تعرفون إعلام مفسدين، وتقرأ الكفر الصريح في جرائد الملحدين، نقرأه كل يوم. بل أخطأت عندما لم أذهب بجريدة من جرائدنا، أقول كل الجرائد تعنى فيها هذا الركن، ركن الهوروسكوب، ركن حظك في النجوم، كل الأمة تعبد هذا، يعني هذا أمر مشاهد في بلادنا، قبور أكثر من 2000 قبر يعبد من دون الله في هذا البلد، نصف أكثر من نصف الأمة 60% لا يصلون، تعلمون هذا؟ كيف تقيس حال هؤلاء على حالي؟ كيف يعني، لماذا تريد مني أن أفعل مثل ما فعل هؤلاء؟ لماذا؟ هؤلاء لهم إمكانات، لهم أشياء، لهم وسائل، لهم عظيم، لهم شيء معين، لماذا تكلفني ما تكلف، ما وصل به هؤلاء؟ لابد أن ترحم إخوانك الذين الآن هم يدعون إلى الخير، يدعون إلى السنة، يقيمون المساجد على كلمة الله، بكتاب الله، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعينهم، عليك أن تغيثهم، وأن تغيث ملهوفهم، وتعين كلهم، وتحمل ضائعهم، لا أن تدفع به إلى الجب، إلى غيابة الجب حتى لا ينعض بعد ذلك. المهم هذا واقع أيها الناس، واقع لابد أن نتفق عليه. كذلك نلتفت إلى هؤلاء الذين يدخلون الواقع، يا أخوانا لا تعلمون شيء من واقع تلك البلاد، فعليها ضغوطات عجيبة لا يعلمها إلا الله. الإنسان الذي يعيش هناك ويجلس مع الذين يعيشون هناك، ضغوطات عجيبة لم تعرف من قبل. فالعلمانيون نهضوا في تلك البلاد، من أين جاءوا لا ندري، نهضوا ولا يزالون يعني يعملون ليل نهار لأجل أن تشوف أهول الأسباب، كأن يطلبون الآن أن تجعل هناك محكمة خاصة لحوادث المرور تحكم بينهم، يطلبون هذا. لماذا؟ وش فيها تدخل حوادث خاصة راح تنزع ستزيل كثير من التعب الواقع على العلماء؟ لا، العلماء كلمتهم لا، تبقى كل الأمور، كل الحوادث، كل الأشياء تحت المحكمة الشرعية، ولا نفصل أمرا من الأمور عن المحكمة الشرعية. لماذا؟ قالوا العلماء مبدأها حوادث المرور حتى نصل إلى كل شيء، إلى الأحوال الشخصية ثم إلى الجنايات، حتى يذهب الحكم بما أنزل الله من المحكمة الشرعية. فعليهم ضغوطات عجيبة، خاصة مع الضغط الدول الأجنبية الذي يقع عليهم حاليا. فعلى الأقل ماذا نقول؟ خففوا قليلا عن العلماء، فإنهم عليهم عناء شديد، أعينوهم ادعوا لهم بالتوفيق. فلا تكلفوا العلماء ما لا يطيقون، علماء الآن على ثغرة، فالإنسان عليه أن يعينهم وأن يدعو الله لهم ليوفقهم. وأخيرا طبعا هناك مسائل قليلة، الإمارة، نعطيها لكم على شكل فلاش. الإمارة يا أخوان، أبعد الناس عن الانقياد إلى الإمارة هم جزائريون، عجيب تتعجب. عندئذ تذكرت قول الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى، وهو يصف أهل المغرب العربي بما فيه البلد، يقول لك لا ينقادون إلى أمير، لا ينقادون إلى أمير، ولا ينقادون لطاعة، ولا يحبون الخضوع تحت إمارة أبدا، متمردون. طبعا إنسان إذا عالم تاريخ بلد المغرب العربي لا يتعجب، فهناك نسل كثير قد توارد على هذه الجهة، البرتغاليون والإسبانيون والفرنسيون والعثمانيون وغير ذلك، فطبعا لا يتحمل أحد الآخر، اختلط النسل حتى لم يتحمل. لماذا؟ تجد أولئك الذين أقصى شرق آسيا تحدثنا عنهم 201 يمسكهم رجل، أين هو تبحث عنه، فترى قصيرا يعني إنسان قصير كذا، يمسك 200 يقول لهم ابقوا هنا سأعود ويأتيكم بالموت، والله لا يتحرك منهم أحد، ولو جلس ساعة لا يتحرك منهم أحد، ينقادون. احنا ثلاثة تحت إمارتك، 4 تحت إمارتك، انتظروا هنا، تذهب وتعود لا تجدون، لا ينقادون إلى أمير، وهذه معصية. فهنا خواطئ، لذلك لا ينقادون. لابد أن نعرف نفسيتنا لنعالجها يا أخوان، نحن لا ننقاد إلى شيء، وهذا عيب. لابد أن نصل أنفسنا ونربي أنفسنا على النظام، نربي أنفسنا على حسن امتثال الأوامر. 8 أو 7 احذروا الاعلام يا اخوان، احذروا الاعلام. ولا اتكلم عن الاعلام الفاجر، لا اتكلم عن الاعلام الفاجر، لا هذاك قضيه خلاص فرغ منها. نتحدث عن الاعلام الذي ظاهره رحمه وباطنه من قبل العذاب، الذي مثلا يدسون السموم عبر القنوات الفضائيه او عبر شبكات الانترنت. احذروا الاعلام، فانه يصور لكم اشياء لا حقيقه لها، يصور لكم الاشياء على غير حقيقتها، وخاصه بعض الشبكات. ونحن عانينا فتنه الدماء في هذا البلد، ولا نزال نعاني فتنه الاعراض، تلتم اعراض المسلمين الدعاه والعلماء في كل مكان. فانت الان في هذا البلد تظن اذا كانت الفتنه قائمه على ساقها في هذه البلد فكيف هي في اصلها في مهدها، كيف هي؟ لا شك انها اكثر واكبر في الحقيقه، لا حقيقه لها هناك، لا تجد لها رائحه الا في منطقه محدوده. والقائمون والوقود لهذه الفتنه لا ذكر لهم هناك، فتسال عن بعض اسمائهم لا يسمعون بها ابدا، ولا تجد شريطا لاحد يباع، انما قاموا باعلاء اسمائهم واعلاء اعلامهم في بلدنا هذا وفي بعض البلدان التي تقبل الفتنه. بلدنا قابل للفتنه وقابل للحريق وقابل للانكسار كل شيء. فهذه الاسماء والله ما على نجمها الا في بلدنا، ولا ذكر لهم في بلدهم، لا يسمعون بهم اساسا، لا يسمعون بهم. ومن يسمع به لعلمه فتراه ليس كما، طبعا له ما يقول وله ما يفعل، لكن دائما ترى بيئتهم احسن من بيئتنا كثير. مثلا اعطيكم مثال ولأول مرة سأسمع مثال، منطقة اسمها منطقة العوالي، شو اسمها منطقة العوالي، يسكن بها مثلا الشيخ ربيع حافظه الله، يسكن بها الشيخ ربيع حافظه، يسكن في نفس المنطقة نفسها الشيخ صفر الحوالي. تصلي في تلك المنطقة وتمشي في تلك من أهدأ المناطق، من أهدأ المناطق، ونحن بعيدون عن 6000 كيلومتر تتأجج بلادنا نارا للخلاف الدائر بينهم، للخلاف الدائر بينهم، تتأجج بلادنا نارا، نار شاعلة في مساجدنا في بيوتنا في كل شيء في مجالسنا. لماذا؟ لماذا هذا؟ لأن نتأدب بأدب الخلاف، ولا هناك أمور وأيد خفية تريد أن تصور لك عندما تقرأ في الإنترنت وبعض الشبكات المعروفة تحتار، قل النار على أشدها هناك. وفي الحقيقة لا، والعلماء لا يعرجون إلى مثل هذه المسائل، تجلس معهم والله لو سألته ساعة تكلم الله لا يتكلم، لا الشيخ فوزان ولا الشيخ عبد الله المطلق ولا الشيخ عبد الله بن داود ركبان ولا الشيخ حاتم الشريف ولا أي شيء أبدا، لا يخوضك مثل المثل. لكن هنا للأسف الشديد، فإياكم وإياكم احذروا مثل هذا الإعلام، لا تلقوا إليه بالا، إنما هو يصور لكم شيء لا أصل له. هناك خلاف صح، لكن ليس بمثل هذه الصورة التي يصوروها لكم هؤلاء الأعداء، أعداء الحق. وأخيرا كثرة المساس تذهب الإحساس، وهذا تكلمنا عنه صح في دروس التفسير، كثرة المساس تذهب الإحساس، فإذا مسست شيئا ذهب إحساسك به، كمثله كمثل الماء الساخن، الماء الساخن في أول وهلة لا تستطيع أن تضع يدك فيه، حتى إذا وضعته مرة مرتين ثلاثة أربعة تستطيع أن تدخل يدك فيه. وهكذا كثرة المساس، إياك واحذر أيها المؤمن، إذا ذهبت هناك فإنه بعد ساعتين ثلاثة يوم واحد سيذهب ذلك الإحساس المهيب الذي رزقك الله إياه برؤية بيته المعظم. لماذا؟ لأنك تكسلت عن بعض عبادته. فليحذر الإنسان أن يحاول عليه أن يحافظ على تلك الهيبة، وإلا ضاع منسكه ولا شك. يجتنب الخلطة، يجلس مع الهنود الحمر، يجلس المهم يجلس مع قوم لا يفهمونه ولا يفهمونه، حتى لا يوقعوه في الغلط ولا يوقعوه في الشطط. إنسان يبتعد، لأنه شيء إذا ألفته ذهب إحساسك به، فإنسان يحذر. هذا شيء كذلك تشاهد، وللأسف نسأل الله عز وجل أن لا يحرم مؤمنا من قصد بيته المعظم، وأن يسر لكل مسلم قصد بيته المحرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه، الغفور الرحيم. وبارك الله.